نرات عذر تحدون يوفق بلاش نخسر حسب أظن كذا ما غور صريغي تصي متى الغبور ذا من أكو ما نغور أطياوي واطل خبر لكن ما أطلي وول الكريمة لغيت ذرات نسي الغبور ذا وربردك هكا نحوش نسد الهموم وربردك هكا نحوش نسد الهموم ويا حبيبي سلام تسمر من العذر لك غار يا ويولي نوات صبرني تغضيط متى الغبور ذا متى الغبور ذا وهي انداري للزينة ذاك من الفضور مستميم الدوا ولا ينقص دورتي قاتين سمي متى الغبور ذا متى الغبور ذا متى الغبور ذا يبيك ربا سانو سوني ذاك السوم سيناغها سفار الحب نغيس ديارتين سي متى الغبور ذا متى الغبور ذا وهانتي غرسي المليح اذا نوكس زار نسور نحت جاي انا دي ياك الخبر نسي متى الغبور ذا متى الغبور ذا متى الغبور ذا وربردك هكا نحوش نسد الهموم وربردك هكا نحوش نسد الهموم الجديد أردن في مالا وقديم سازون دوقان السنوي يعني لا يدقى منسي متى الغبور ذا متى الغبور ذا متى الغبور ذا كدان يعني سيكتني تلقى ربط ياتي سيكر زنيت مقرني الناس نويت ياتي نسي متى الغبور ذا وسنغ ملح باني خفور نسن ملح باي خفور راوني صرد العقل لا يلسي قام الدب كل كي متى الغبور ذا متى الغبور ذا متى الغبور ذا هكي هدور باي يعني مي كل قام تنوي نسي اللي عندي زوران كي صافي تسبوري تناهي وهي متى الغبور ذا متى الغبور ذا متى الغبور ذا متى الغبور ذا تاريك تويس احلى سي ولي تحقر له في علا في الدلة يسمه ويانا يقبل وينسي متى الغبور ذا متى الغبور ذا متى الغبور ذا يبيني من دي اللي رايك تفاي ظهرني في غيم نصة وسيس نسنسة في زريني الغبور ذا متى الغبور ذا يا ناد قمت نهان وكياني للهموم سازود غلاب وتريالي نولا خدام نسي متى الغبور ذا متى الغبور ذا متى الغبور ذا وربردك هكا نحوش نسد الهموم وربردك هكا نحوش نسد الهموم ويندري لا يزرد من أدل قدامك أدا ونورنا يعني كين وكين تولك متى الغبور ذا متى الغبور ذا متى الغبور ذا ولا الغبور دا داك ملقب ما كورتور وما كيك صولكي يا دوا فودني كيخ كيف نهني في الدارينكي كراغم تنطوف تازيد نسلع دلان صيغة ونوري صاحب لان تايوب بلا شمسي الغبور ذا يما تغبور ذا يرهر ضربة زنزيل حنا خلفي قران صيغة وكت نفريق نسوتني صحي وجميل يما تغبور ذا يما تغبور ذا يويخ كالي أضر في الخير أرنكرز بلا الوقت الساندي خلف الخير نميقرتي داغ بلا الوقت I'm gonna push and stir the moment.